أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى ما كان في المحاضرة الأولى. نقول يا إخواني هذه المحاضرة ستكون على عكس المحاضرة الأولى. المحاضرة الأولى تكلمنا فيها في الإيمان، هذه المحاضرة سنتكلم فيها في الكفر والإيمان، والكفر ضد الإيمان. الكفر يا إخواني في لغة العرب بمعنى الستر. الكفر في لغة العرب بمعنى الستر. الستر. والكافر اسم فاعل من الكفر. كافر اسم الفاعل منه بأيه؟ كافر، ده اسم فاعل. ولذلك أطلق هذا الكافر هذا الاسم على الزراع. قال الله تعالى يعجب الزراع نباته، وقال يعجب الكفار نباته، مش كده؟ مين بقى الكفار هنا؟ يعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. فيعجب الكفار هنا المقصود بالكفار الزراع. لماذا؟ لأنه يكفر الأرض. يعني يكفر الأرض، بيحفر الأرض ويضع فيها الزرع ثم يسطره، ولذلك سمي ايه؟ كافر. فالكفر عكس الإيمان لأنه يأتي فيسطر الإيمان. ليس المراد الآن يا إخواني الكلام في الكفر تفصيلا ولا إجمالا، وعليكم السلام، لكن المراد الآن من الكلام في الكفر في هذه المحاضرة في هذا الوقت رسم خريطة ذهنية لما مر. يعني قبل ما نخوض في مسائل الكفر عايزين نرسم إيه؟ خريطة ذهنية. مر معنا يا إخواني تعريف مسمى الإيمان عند الفرق، مش كده؟ تبعا لمسمى الإيمان عند الفرق سيكون كلامهم في الكفر، ماشي؟ طيب تعال نبدأ من أقل الفرق قولا في الإيمان. أقل الفرق قولا في الإيمان قول الجهم بن صفوان الذي يقول الكفر هو مجرد تصديق القلب. الإيمان هو مجرد تصديق القلب. وقلنا هل لهذا المذهب من وجود الآن؟ نعم، في مذهب شديد الشبه بمذهب الجهم بن صفوان، شديد الشبه، سواء شعروا بهذا أم لم يشعروا بهذا، وهو مذهب من قال وفسر الإيمان بالتصديق، تصديق فقط، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. ثم يأتي محقق المذهب وهم المتأخرون من الأشاعرة فيقولون وعلى التحقيق ليس قول اللسان مع الاختيار وعدم الإكراه شرط في الدخول في الإيمان. ليس قول اللسان مع الاختيار، الاختيار ضد الإكراه، الاختيار ضد الإكراه، ليس قول اللسان مع الاختيار اللي هو عدم الإكراه شرط في الدخول في الإيمان. على هذا المتأخرون منهم كالفخر الرازي والجويني ومن شابه، ثم يقرر هذا من المعاصرين عدد كبير، زي عندنا كتاب مشهور جدا في فترة من الفترات في أيدي الإخوة، وهو كتاب أشعري، كتاب اسمه تبسيط العقائد الإسلامية لحسن أيوب. حسن أيوب ده مصري لكن يعيش في دول الخليج، له كتاب اسمه تبسيط العقائد الإسلامية، يقول هذا الكلام، يقول والإيمان هو التصديق وليس قول القول لسان شرط فيه ولو كان بغير إكراه. كذلك مفتي سوريا الذي قد توفي اسمه إيه؟ محمد سعيد رمضان البوطي، يقول هذا الكلام. هذا لمجرد التمثيل، هذا لمجرد التمثيل، وإلا فسائر الأشاعرة المتأخرون على هذا القول أو المتأخرين على هذا القول. إخواني الأشاعرة لهم في الإيمان ثلاثة مذاهب، مذهب كقول مرجئة الفقهاء، مذهب كقول الجهمية، ومذهب كقول أهل السنة والجماعة، وهذا الذي لا يقول به أشعرة الآن، اللي هو المذهب الأخير لأبي الحسن الأشعري عندما عاد لقول أهل السنة والجماعة، والذي جاء في مقالات الإسلاميين وفي كتاب الإبانة. لكن هما بيقولوا الآن بمذهبين، مذهب كقول مرجئة الفقهاء ومذهب كقول الجهمية. واضح كده يا إخواني؟ هذا المذهب لما يكون عنده الإيمان مجرد التصديق يبقى الكفر مضاد لهذا الإيمان، هيبقى إيه؟ التكذيب. هيبقى مجرد إيه يا إخواني؟ التكذيب. اللي هيقول الكفر الإيمان قول القلب وقول اللسان يبقى عنده الكفر سيكون جحود وتكذيب، وده قول من؟ مرجئة الفقهاء. وتجدهم في الغالب المتأخرين يفعلون هذا، بيحصروا غالب المتأخرين من المرجئة بيحصروا الكفر في هذين البابين، باب التكذيب وباب الجحود فقط. بقيت الآن مسألة من أدخل العمل في مسمى الإيمان. من أدخل العمل في مسمى الإيمان هيكون إن الإيمان يقع باعتقاد القلوب، يعني بالجحود بالتكذيب بالإباء بالاستكبار بالنفاق، هذه كلها أبواب تدخل فين؟ تدخل في الإيمان وتدخل في الكفر، تدخله فتكفر العبد لأنه بيتكلم على أعمال القلوب وأعماء وإيه وتصديق القلب، وسيكون عنده الكفر باللسان بالقول، وسيكون عنده الكفر بالعمل. في إشكالية عند المرجئة وهي أن الأمة مجمعة على أن بعض الأعمال كفر في ذاتها مخرج من الملة، يعني المروزي محمد بن حسن المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة ينقل إجماع أهل العلم على أن ساب الدين وعلى أن قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتل نبيا أو أعان عليه وإن دعا الإيمان به وأن قتله حرام فقتله أو شارك أو عاون في قتله فقد كفر. دي إشكالية عنده. خلاص كده. كذلك إهانة المصحف الاستهزاء، عندنا مسائل مجمع عليها وكلها من العمل، السجود للصنم كلها عمل، فماذا يقولون فيها؟ هم بيضطروا هنا يجي في مثل هذه الأبواب ويقول هذه الأشياء دالة على كفر القلب، على عدم وجود تصديق القلب، دالة على عدم وجود تصديق القلب عند من يقول إن أعمال القلوب خارجة من مسمى الإيمان، واللي بيقول إن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان بيقول إنها دالة على كفر الإيه؟ القلب مطلقا، فبيرد هذه الأعمال إلى كفر القلب. وضحت ولا؟ وضحت؟ طيب، من قال بأن العمل يدخل في مسمى الإيمان قال أيضا الكفر يقع بالإيه؟ بالعمل. ماشي كده يا إخواني؟ طيب، اللي قالوا إن العمل داخل في مسمى الإيمان كما مر ثلاثة فرق، أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة. أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة لأن العمل داخل عندهم في مسمى الإيمان، ولاحظ أن الكلام سيعاد الآن، عندهم ترك أي شيء من هذا العمل مخرج من الملة، يبقى ترك أي جزء من أجزاء عمل الجوارح، أي جزء من أجزاء عمل القلوب الواجبة مخرج من الملة، ولا خلاف بينهم في هذا. يعني اللي يترك الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. وضحت؟ أنا طبعا مثلت بالأركان فقط، أنا مثلت بالأركان فقط، وستجد قول يساوي هذا القول وليس من هذا الباب عند أهل السنة والجماعة، سيأتي. وضحت؟ لكن هؤلاء قالوا هو يكفر لأنه ترك جزء من العمل. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، كل لا يتبعض. وضحت ولا لا؟ ولا يزيد، لأن الإيمان عندك بيزيد زيادة واجبة وزيادة مستحبة. جميل، خلاص كده يا إخواني. فهؤلاء ترك أي جزء من أجزاء العمل مخرجه من ملة الإسلام وهو بها كفر. طب لماذا؟ لأن العمل عندهم دخل في مسمى الإيمان، والإيمان كتلة واحدة، هذه الكتلة الواحدة لو زال بعضها زال كلها. احنا كنا الكل عنده كده، الإيمان كتلة واحدة إذا زال بعضها زال كلها. ولذلك الفرقة الأولى ما تصورتش أن يزول بعض الإيمان ويبقى الإيمان، فجعلت الإيمان تصديق أو تصديق القول. الفرقة الثانية ما تصورتش أن يزول جزء من الإيمان ويبقى الإيمان، لكن دل الدليل عندها أن العمل داخل، فأدخلت العمل والتزمت ما لم تلتزم بالفرقة الأولى، اللي هو زوال جزء من الإيمان إزالة للإيه؟ للإيمان بالكلية. وضحت دي ولا لا؟ طيب بقي الآن أن يفعل العبد المسلم كبيرة من كبائر الإثم، كبيرة من كبائر الإثم، كبيرة من كبائر الإثم. الفرقة الأولى عندها العمل داخل في المسمى؟ لا. طب يخدش الآن الإيمان؟ لا لا يخدش الإيمان. لماذا؟ لأنه أصلا لا يدخل في مسمى الإيمان. طيب عند المرجئة الغالية هذا ما دام لا يخدش في الإيمان يقولون القولة المعروفة عنهم، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة. يعني ايه لا يضر مع الايمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة؟ هذه يا اخواني يقولها الغالية وغير الغالية. اما الغالية فانها تقول الناس لا يتفاوتون في الايمان وهذا وعيد من الله، والله تعالى يخلف الوعيد فيجعل كل الناس في الجنة. وانت الحظ الان، الحظ الان ما يقول كثير من يؤمن بهذا. يعني واحد من المشايخ المعروفين بالدال وآلف دال كمان يقول اللهم احشرني وأنا لا أكفر. انتبه أنا ما أقول هذا أكفر، أنا سأنقل بس، اللهم احشرني مع يسرى. مين يسرى؟ الفنانة، الفنانة يسرى. أنا لا أكفر، لكن هي من أعمالها أعمال عجيبة، معاصي و مبارزة بهذه المعاصي اللهم احشرني مع يسرى. نعم، لأنه ثبت عندها عنده أنها مع أصل الإيمان اللي هو التصديق. أنتوا بتقولوا عليها كذا وكذا، طب ربنا يحشرني معاها، لأنه عنده يقين أنها ستحشر فين؟ ليه يا أخوان؟ مع الأصل، ولم يضر مع هذا الأصل المعصية. لأن احنا كنا متأخروا الأشاعرة على قول الجهمية، فهذه المعصية لم تؤثر في الإيمان ولم تخدش الإيمان ما دامت لم تأتي بناقض هذا الإيمان. إيه رأى ناقض الإيمان؟ التكذيب والجحود. ما أتت لا بتكذيب ولا بجحود، إذن دي في الجنة. أنتوا عاملين بقى تطلعوا تنزلوا. ولذلك ستجد هذا الصنف لا يعظم العمل، ما بيعظموش. طب لماذا؟ واضح كده يا فني؟ مؤثرة. الفئة الثانية من المرجئة من عظمت العمل، اللي هي مرجئة الفقهاء، فعندهم أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، والناس فيما بينهم يتفاوتون بما لديهم من عمل. وهؤلاء الذين قالوا شرط كمال، شرط كمال، وذلك هم بيقولوا إيه؟ وإنما العمل بر وتقوى، بالعمل تكون بار تقي، لكن أنت معك أصل الإيمان. فهم قد عظموا العمل مع قولهم أنه خارج منين؟ من مسمى الإيمان. وعلى هذا أيضا ففاعلوا المكفرات العملية عندهم لا يكفر إلا إن ضد هذا العمل الإيمان من كل وجه، يعني دل على كفر القلب. انتبه احنا بنقول كلمة شبيهة بدي بس مش هي. ما دل الدليل على أنه كفر فقد ضد الإيمان من كل وجه. اللي بيدول الدليل على انه كفر اكبر هذا مضاد للايمان من كل وجه، لكن هما بيقولوا غير كده. يقول العمل المضاد للايمان من كل وجه يعني يثبت عندهم به فقد اخرج من الملة، وهذا بيدل عندهم يدل على كفر القلب، هو دليل على كفر القلب وليس هو في ذاته ايه كفر. طب لماذا؟ لان العمل عندهم خارج من مسمى الايمان. وضحت؟ طيب فاعل الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة، احنا قلنا الكل ما تصور لم يتصور انه يجتمع ايمان وكفر ولا نفاق وايمان، ففعل الكبيرة فقد اتى بكفر. طبعا لما يأتي بكفر يبقى عمل ايه؟ نقض الاصل الذي معه، لانه لا يجتمع الايمان والكفر عنده ولا الايمان والنفاق عنده. فمن اتى شعبة من شعب النفاق كان عندهم كافرا، ومن اتى بشعب النفاق الثلاثة او الخمسة الموجودة في الحديثين كان منافقا خالصا. والاثنين هيضد الايمان من كل وجه، يعني من كان ديدنه الكذب بخلاف الوعد الغدر ده هيبقى عندهم ايه؟ كذلك من زنى سرق نفس الموضوع، وسيأتي فيستدل على ذلك بأدلة الكتاب والسنة. واضح يا اخواني؟ لان الكتاب والسنة اطلق على هؤلاء في الغالب على بعض الاعمال كفر، واحنا كنا اطلاق على بعض الاعمال كفر، لان كل المعاصي من بركات الكفر. هيكون مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ادي الجزاء في الاخر خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم، واعد له عذابا ايه؟ عظيما. يبقى اذا يا اخواني كل هذه الاشياء تدل على كفره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا، يضربوا بعضكم رقابة بعد، يقول لك اهو النصوص جاءت باكفار هذا. وهذا يدل على قاعدة، انتبه ما بيأتيش المسألة لكن بيستدل بها على الايه؟ القاعدة. ايه هي القاعدة؟ انه لا يجتمع ايمان مع ايه؟ مع كفر. يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفع عنه اسم الايمان، فاذا انتفع عنه اسم الايمان يقول لك من مفهوم انه دخل فين؟ في اسم الكفر. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يبقى نفع عنه اسم الإيمان، إذا انتفع عنه اسم الإيمان فهو كافر. وهكذا ستجدوه يستدل بهذه النصوص ويجمعها لإثبات قاعدة اللي هي عدم الاجتماع بين الإيمان والكفر وبين الإيمان والنفاق. يبقى هو عنده في ترك الأعمال الواجبات الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وجزء كتلة واحدة، إذا زال البعض زال الكل، أي يبقى ده جانب من الجوانب، ماشي كده؟ يبقى لو زال أي جزء من مسمى الإيمان كفر، ده بيسموه ترك العمل. طيب إن جاء بما يضاد الإيمان عنده، ما يضاد الإيمان إن يأتي بشعبة من شعب الكفر اللي هي المعاصي، وعندهم ليست كل معصية بل الكبيرة، ليست كل معصية بل الإيه؟ الكبيرة. ما أحد قال بالتكفير بالصغيرة عنده، واضح كده؟ يبقى لو أتى بكبيرة من كبائر الإثم فهذه مضادة للإيمان عنده، إذا ضادت الإيمان فهي ناقض من واقدة، فيخرج بذلك منين؟ من الإيمان. طيب هيخرج من الإيمان عند الخوارج، هم لا يجدون مرتبة بعد الإيمان إلا مرتبة الكفر، الناس إما كافر وإما مؤمن، وعندهم النفاق من الكفر، وهذا صحيح. هو انت بتعامل الناس في الدنيا ثلاث معاملات، واحد مؤمن واحد منافق واحد كافر؟ لا، انت بتعامله على انه مؤمن او كافر. طب امال لما تشعر بواحد بانه منافق بتعمل ايه؟ تحذره، لكن بتعامله المعاملة انه مسلم، مع شهادتك على المنافقين انهم في الدرك الاسفل من النار، بس فين؟ في الاخر. طيب والمعتزلة قالوا لا، هذا ما عامله النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاملة الكافر، بدليل ان الزاني اقمنا عليه الحد، السارق قطعنا يده، القصاص في القصاص سواء كانت في النفس او ما دونها، في القصاص في النفس او ما دونها، النبي صلى الله عليه وسلم اقتص او عفى الناس الى الدية او عفى الناس بالمجان، وهذا لا يكون عن كافر. قالوا اذن نحن سنخرجه من الايمان فلا نطعه في الكفر. ما وقعوا فين؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. طيب في منزلة بين منزلتين تثبتوا على هذا حتى في الآخرة؟ لا. أما اللي عندكم يبقى في الآخرة إيه؟ قل لا، انتبه، الإيمان كل لا يتجزأ، هو خرج منه، لو خرج منه في الدنيا هنعمله هذه المعاملة, وفي الآخرة لن يجد له سوى المنزلة الثانية. احنا عندنا في الآخرة مقرين, منزلتين, أهل الجنة وأهل النار. هو ليس من أهل الجنة لأنه لم يأتي بالإيمان الذي يدخله الجنة, إذن هو من أهل النار وهو خالد فيها. وعندهم يا أخواني, عند هؤلاء جميعا, أن من دخل النار لم يخرج منها. وضحت؟ هذه دار المتقين المؤمنين, وهذه دار الكافرين الفاجرين. فضل. شفنا هذا في الموت على معصيته ولا لا؟ اللي تاب منها دخل في الإيمان تاني عندهم. هو عندهم يعني صاحب المعصية إذا تاب أصبح المعصية دي يعني يا أخواني, أنا قابلت بعض التكفيريين اللي بيقولوا مثل هذا. هو ممكن يؤمن لك في اليوم 5 مرات, يعني انت بتكلمه في مسألة. وكان بيكلمني احدهم في مسألة شبهة من الشبهات, المهم حدث بيني وبينه كلام فعرف انه على باطل, وطبعا هو مكفرني, لكن هو عرف مني انه على باطل. هو بيقول يعني المسلم اولى بالحق ان وجده حتى لو مع كافر. فاول ما خلص وعرف ان هذا كذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. خلاص لا هيروح بقى. فالمقصد انه بيدخل فين؟ في الاسلام مرة ثانية. فعندهم اذا خرج من المعصية, اذا خرج من المعصية وتاب من المعصية يدخل في الاسلام مرة ايه؟ مرة ثانية. من مات على هذا مات كافرا فخلد في نار جهنم. ماشي كده يا اخواني؟ تفضل. ان هو يدخل في الاسلام ويتوب ويعمل معصية في الاسلام دي مش فيش اشكالية؟ هو المذهب كله فيه إشكالية. يعني فرع يا أخواني, إذا فسد الأصل ده أنت هتجد مش فرع, فروع فاسدة. إذا فسد الأصل ستجد فروعا فاسدة في الثمانينات, قبل الثمانينات بشوية. في الثمانينات في كان في مدينة الزقازيق أحد المشايخ موجود الآن حي يرزق, أسأل الله أن يحفظه, بيحكي لي عن بعض التكفيريين. بيقول واحدة دخلت في هذه الجماعة, جماعة التكفير, كانت اسمها جماعة المسلمين وليس جماعة التكفير. جماعة التكفير والهجرة دي اسم أمن الدولة, لكن كانت اسمها ايه؟ جماعة المسلمين. سابت زوجها وخلاص أسلمت لزوجها كده كافر, زوجوها لأمير الجماعة, وبعدين أمير الجماعة واحد قال كذا ومش عارفة ايه, حدث النظرة كافر ثبته واستبرأت منه بحيضة, وبعدين راحت تجوزت واحد تاني, وبعدين كفر استبرأت منه بحيضة, وبعدين تزوجت الثالث 3 سنين بسبب دوك كافر كافر كافر. يا اخواني اذا فسد الاصل انت ما تسألش على الفروع دي اللي انت بتستغرب عنها, دي فرع ولا اصل؟ فرع. ستجد مئات الفروع مثل هذه خريبة لان مبناها على اصل فاسد. وضحت ولا لا؟ عند اهل السنة والجماعة لا. عند اهل السنة والجماعة العمل داخل في مسمى الايمان, وعند أهل السنة والجماعة الإيمان يتبعض ويتجزأ, وعند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص. وعلى هذا فقد تدل الأدلة على أن ترك بعض الأعمال كفر ومخرج من الملة. إذا دل الدليل على ذلك فهذا مضاد عندهم للإيمان من كل وجه. فلو ترك بعض الإيمان, بعض الإيمان يعني بعض الطاعات عند بعضهم وثبت له بالدليل أن هذا مخرج من الملة, يقول هذا خارج من الإيمان. انتبه, بعض إخواني يقول قولة عجيبة, يقول الصلاة كفر عمل, الصلاة كفر عمل, والدليل ده اللي مش عارفة ايه فيدل على كفر القلب. لا يا إخواني, احنا قلنا العمل داخل فين؟ في مسمى الإيمان. فقد يكون من العمل يدل الدليل على أن بعض العمل في ذاته تركه كفر. طب لماذا؟ لأنه بيأتي على الركن الكبير ده اللي هو ركن عمل الجوارح, على الركن الكبير ده اللي هو عمل الجوارح ويزلزله فيزيله فعندها يزول. كذلك أعمال القلوب. ورحت ولا لا؟ لكن المسألة دقيقة. فعند أهل السنة والجماعة ترك بعض الإيمان لأنه قد دل عنده الدليل على أن الترك ده مكفر, ترك بعض الإيمان مخرج من الملة, زي الصلاة عند بعضهم كما مر, وزي الزكاة عند بعضهم, وزي الصلاة والزكاة معا عند بعضهم, ومثل الحج عند بعضهم, ومثل الصيام بعد ذلك عند بعضهم. أقل من قال؟ قال في الصيام. وجمهور أهل العلم على أن ترك الأركان الأربعة واحد من الأركان الأربعة دي لا يكفر. خلاص كده يا إخواني؟ الجمهور بقى واللي قالوا بالتكفير اختلفوا لأن لهذه الأشياء لا تدخل في مسمى العمل؟ لا. لإيه؟ لدلالة الدليل. لدلالة الدليل. هذه ركن يزلزل العمل ولا ما يزلزل العمل؟ لو ثبت أنه ركن يزلزل هذا العمل هو ركن العمل يزول الإيمان بإيه؟ بزواله. واضح كده يا إخواني؟ فعندهم بقى العمل منه ما هو ناقض للإيمان ومنه ما ليس ناقضا للإيمان. هذا فين يا إخواني؟ في أعمال الطاعات. انتبه، احنا بنتكلم عن أعمال الطاعات ما بنتكلمش على أعمال المعاصي لأنها ليست من الإيمان. دي مسألة ودي إيه؟ مسألة أخرى. المسألة الثانية أن عندهم الإيمان قد يجتمع مع الكفر وقد يجتمع مع النفاق. يجتمع مع الكفر، احنا عرفنا الآن أن كل المعاصي كفر، وعلى هذا ستجدهم يأتون ويقسموا لك الكفر، يقول لك عندي كفر أصغر يجتمع مع الإيمان وعندي كفر أكبر لا يجتمع مع الإيمان. انتبهت لهذه القضية؟ يبقى عندي إيه؟ كفر أصغر. الكفر الأصغر ده يجتمع مع الإيمان، يزلزل الإيمان لكن يجتمع معه. يعني العبد لا يكون في مرتبة كمال الإيمان لكن يكون معه مطلق الإيمان. إحنا عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني أصله أقل ما يسمى إيمانا، ده اسمه مطلق الإيمان. الإيمان المطلق يعني إيمان الإيه؟ الكامل. يبقى مطلق الشيء غير الشيء المطلق. وضحت ولا؟ يبقى عندهم الإيمان يجتمع مع الكفر، وعلى هذا فعندهم كفر أصغر وكفر أكبر. الإيمان يجتمع مع الكفر الأصغر ولا يجتمع مع الكفر الأكبر. وهذا ستجده في المعاصي التي تثبت عنده أنها في ذاتها ليست بكفر، زي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هيأتي يجد إن رب العالمين يقول فمن عفي له من أخيه فسمه أخا، والأخوة لا تكون إلا مع الإيمان، فأصلحوا بين أخويكم. ويجد النبي أقام الحد ولم يكنه تكفيرا لكن أقامه إيه؟ حدا. وقابل الدية. لاحظت سباب المسلم في سوق وقتال الكفر دي مرة. طيب عندك الاثنان في أمتي من كذا، من أتى امرأة في دبرها إلى آخر حديث. وبعدين عندك أيضا الحديث التي تنفي الإيمان. خلاص كده كل هذه الأشياء عنده تجتمع مع الإيمان. يقول هو ما خرج من الإيمان لكن نقص إيمانه. وبعضهم يعبر عنها بتعبير آخر ليس بعيدا، الخلاف خلاف لفظ. خرج من الإيمان فوقع في الإسلام، الخلاف خلاف لفظ. معناها عنده أنه قد قل إيمانه. أنت لا تستطيع أن تقول له فلان مؤمن على هذه الحال. فلان مؤمن يعني الإيمان الإيه؟ كامل. الكامل. زي ما قلت لك الآن هو بيكون مع يسرى، قلت لك أنا لا أكفره. هذه مؤمنة لكن مؤمنة الإيمان اللي هو بقى مطلق الإيمان، مطلق الإيمان، لأنها مجاهرة بالإيه؟ بالمعصية، ولم يثبت لنا أنها أتت بإيه؟ بناقض مناقض الإيمان. وضحت ولا؟ واضح كده يا إخواني؟ وكذلك مع النفاق. فعندهم يجتمع الإسلام مع الكفر، قلنا الكفر مقصود بالكفر الإيه؟ الأصغر. كذلك يجتمع الإيمان مع النفاق، المقصود برضو بالنفاق النفاق الأصغر. انتبه بقى على اللي عملها. حاضر، اصبر عشان هذا موضع الإشكال اللي في أذهان الناس الآن، ولذلك أنا معرض عن هذا وإن قاله بعض السلف، لأن هذه كلها يا إخواني اصطلاحات، فالاصطلاح لا مشحة فيه ما لم يؤدي إلى معنى باطل. إن أدى لللبس أو المعنى الباطل هنأجل لغاية من إيه؟ نتكلم في المصطلح. عندي نفاق أصغر وهو أن يأتي بشعبة من شعب النفاق، زي الكاذب، الخيانة، خلاف الوعد، الفجر في الخصومة. هذه يكون شعب إيه؟ النفاق. هل تجتمع مع الإيمان؟ نعم تجتمع مع الإيمان. طب لو اجتمعت على بعضها هذه أيضا تجتمع مع الإيمان، يعني كان منافقا خالصا يعني شديد النفاق، كاد أن يخرج من الإيمان لكنه لم يخرج، إلا لو كان في التكذيب أشياء تجعله تمس الاعتقاد. وضحت كده يا أخواني؟ طيب عرفنا النفاق إن يظهر ما لا يبطل، وهذه خصال النفاق. الكذب يظهر لك الصدق ولا بيقول لك أنا كذاب؟ يظهر الصدق وهو كاذب، مش كده؟ يديك موعد بيظهر لك أنه يأتيك ولا يأتيك، مش كده؟ الخيانة يظهر لك الأمانة ويغدر. الفجر في الخصومة يظهر أنه عدل ثم يفجر. وضحت ولا؟ فهذا النفاق عمل يجتمع مع الإيمان. طيب النفاق الأكبر لا يجتمع مع الإيمان. وضحت كده يا أخواني؟ ومن هنا كان لأهل السنة والجماعة هذا التقسيم، الكفر عندهم كفر أصغر وكفر أكبر. الكفر الأكبر ما دل الدليل على أنه مخرج من الملة، وإذا دل الدليل على أنه مخرج من الملة فقد ضد الإيمان من كل وجه. ومثلوا له بأشياء: واحد، سب الدين. اثنين، الاستهزاء بالشريعة. والاستهزاء بالشريعة لما بنعلي لإخوانه يقول لأن في استخفاف، لا نعني أن الاستهزاء نفسه ليس مكفرة. الاستهزاء نفسه يا إخواني هو مكفر من المكفرات، لكن احنا بنقول انه بيعني كذا، لا نقول احنا لا نكفر الا بالاستخفاف. لا، هذا يدل على ان القلب مستخف، هذا في قلب استخفاف، ماشي، هو في نفسه عمل مكفر. السجود للصنم، إهانة المصحف، قتل النبي وان ادعى انه مصدق به وان قتله حرام وأنه كبيرة من كبائر الإثم، هذه يا أخواني أشياء مكفرة، هي عندهم من الكفر الأكبر. طيب لو جاء هذا الكفر العملي وجاء وقال أنا أؤمن بالله وكتابه ورسله وأقيم الصلاة وأدي الزكاة، نقول له إيه؟ أنت كفرت. لماذا؟ لأنه أتى بناقض من نواقض الإيمان. وضحت؟ طيب ما كان من الكفر الأصغر، يعني الدليل دل على أنه لا يخرج من ملة الإسلام. وضحت؟ طب تعال بقى لمصطلح الناس بتستخدمه الآن، إذ هذا المصطلح قد يستخدم على المعنى الصحيح وقد يستخدم على المعنى الخطأ. يقول الكفر كفرين: كفر اعتقاد وكفر عمل. كفر الاعتقاد يخرج من الملة، وكفر العمل لا يخرج من الملة. الكلام على مطلقه بهذه الطريقة إن كان فيه تسمح فلا إشكال، وإن لم يكن فيه تسمح لا، ده احنا عندنا بعض الكفر الاعتقادي أصغر، خلاص كده، وده شرك. واحنا قلنا لما نيجي نتكلم عن الشرك هنفصل، لما نيجي نتكلم على الشرك نفصل، لكن الشرك بيطلق ورب الكفر يطلق وربه الشرك، خلاص كده. فهذا لا يخرج من الملة، وعندنا كفر اعتقادي وهذا غالب الكفر مخرج من الملة. كذلك عندنا العمل، منه المخرج من الملة ومنه غير المخرج من الملة، سواء كان المرب العمل هنا فعل بعض الأعمال المكفرة أو ترك بعض الأعمال الإيمان. واضح كده يا إخواني؟ المصطلح اللي بيقوله بعض أهل العلم ده مصطلح فيه تسمح. طب لماذا؟ لأنهم نظروا فوجدوا أن كثير من الأعمال سميت كفرا وليست بكفر. من أتى عرافا فصدقوا فكفر بما أنزل على محمد، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، اثنان في أمتي هما بهما كفر، ويذكر النياحة والطعن في الأنساب، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر بما أنزل، إلى آخر هذه النصوص التي جاءت بالإيه؟ بالإكفار. واضح كده يا أخواني؟ فهو ينظر إلى هذه النصوص فيجد أن غالب النصوص تأتي فتثبت لهؤلاء إيمانا، فيثبت له مطلق الإيمان، فيقول الكفر العملي غير مخرج من الملة. العبارة فيها تسمح ولا عبارة كلية؟ لا، ده فيها التسمح وهي عبارة أغلبية، لكن إذا أدت إلى معنى باطل وخلت الناس تعتقد اعتقاد باطل وأن كل كفر عمل لا يخرج من الملة، فهذه ينبغي أن يوقف عند مثل هذه العبارة. ان العبارة بهذه الطريقة تكون صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. طيب قبل ان انتقل عن هذه المسألة انا قلت التفصيل في المرة القادمة. احنا عايزين نرسم ايه؟ خريطة ذهنية. الخريطة الذهنية بكل بساطة الان اللي بيقول ان الايمان مجرد التصديق يبقى عنده الايمان بالايه؟ بالجحد. اللي هيقول تصديق وقول لسان هيقول جحد وتكذيب. اللي هيدخل العمل في مسمى الايمان طائفتين، طائفة بتقول ان الايمان كل لا يتجزأ، وعلى هذا لو ذهب شيء من العمل ذهب الايمان، الخوارج المعتزلة هيكفروا بترك اي عمل من اعمال الاسلام الواجبة، خلاص كده. طيب وهؤلاء ايضا لا في اذهانهم وكل الفرق هكذا يا اخوان ان الايمان لا يجتمع مع الكفر، فعلى هذا فكل آت بكبيرة من الكبائر كفر، خلاص. اما كفره في الدنيا واما كفره في الاخرة. الكفر في الدنيا هذا الخوارج يجرون عليه احكام الكفر في الدنيا بكل احكام الكفر، واما المعتزلة الا يجعلوه في منزلة بين منزلتين في الدنيا وفي الاخرة خالد في نار جهنم. بقي اهل السنة والجماعة الايمان عندهم مركب من هذه الثلاثة، لكن عندهم الايمان بيزيد وينقص ويتبعض، وعلى هذا فهو عندهم ترك شيء من العمل سواء اعمال القلوب او اعمال الجوارح منها المكفر ومنها غير المكفر. ما دل الدليل على انه مكفر قالوا به، وما دل الدليل على انه غير مكفر لم يقولوا به. ولذلك لم تجد بينهم محاربة. اللي بيقول ترك الصلاة كافر ما بيقولش الاخر انت مرجئ، ولا اللي بيقول غير كافر ما بيقولش انت خارجي، مع ان قول هؤلاء اشبه قول المرجئة وقول هؤلاء اشبه قول الخوارج. يعني الخوارج هيقولوا ترك الصلاة مش كافر، اللي يستغفروا المرجئة بطوائفها ترك الصلاة مش كافر. طب ليه؟ لان ده عمل، والاكفار عندنا انما سيكون اما بالجحود واما بالتكذيب، وهذا لم يكذب ولم يجحد. فمش هيجي اللي بيقول ان لا كافر هقول له انت مرجئ، لان مش مبنى الامر عنده على هذا. واللي بيقول ترك الصلاة كافر، الخوارج بيقولوا ترك الصلاة كفر، والمعتزلة بيقولوا ترك الصلاة كفر لانه من العمل والعمل لا يتجزأ، فمن ترك شيئا من العمل كفر. مش التاني الفرقة التانية مش تقول له انت من الخوارج، ما قالوا هذا ولا هذا. لماذا؟ لان الاثنين بيؤمنوا ايمان واحد ان ترك بعض العمل مكفر، وهو ما دل الدليل على انه ايه؟ من المكفرات، سواء كان من اعمال القلوب او من اعمال الجوارح. هذا وهذا ستجد بينهم يكون راجح ومرجوح وصواب وخطأ، لكن مش هيبقى بينهم ابدا محاربة وتبديع. وضحت؟ ومن هنا كان الكلام على سفر الحوالي لما قال فالذي يقول بان تارك الصلاة ليس بكافر دخلت عليه شبهات الارجاء علم ذلك او جاهل، هذا الكلام خطأ. ليه؟ لان مفيش تصور لمثل هذه المسألة الا من قال من هذه البابة، قال انه عمل والعمل غير مخرج كذا والعمل خارج، ان بنى على مثل هذا البناء يقول انت مرجئ، لان ربنا اصل المسألة لايه؟ لاصوله. وضحت؟ وعلى هذه البابة لو اراد الاخر ان هو يقابله كيل بكيل هقول له انت خارج، هذا القول يكون باطل، وهذا القول سيكون باطل وليس فيه تصور لمذهب اهل السنة والجماعة، لا هذا ولا ذاك. وضحت كده يا اخواني؟ بقي بقى مسألة الكفر المخرج من الملة يا اخواني. اهل السنة والجماعة يفرقون فيه بين كفر النوع وكفر الذات، وهذه مسألة اخرى. يعني كل اللي بنتكلم فيه الان في حكم بعض العمل، في حكم بعض العمل، لكن احنا عندنا عشان نكفر يبقى انا عندي قيام شروط وانتفاء موانع. يعني ايه الكلام؟ يعني اقول هذا العمل كفر وليس بالضرورة ان يكون صاحبه كافر. كفر نوع، يعني نوع هذا العمل كفر، نوع هذا الترك كفر. طيب التارك او الفاعل لهذا المكفر ده اسمه كفر ذات او عين. هم يفرقون بين كفر النوع وبين كفر الذات او العين. يقولون كفر الذات او العين تنزيل لحكم على بعض الافراد، تنزيل لحكم على بعض الافراد. دي مسألة تطبيقية ولا تقعيدية؟ الاولى تطبيقيه، الاولى يا اخواني تقعيديه. انزال القاعده دي على افراد القاعده هذه مساله تطبيق، تطبيق للقاعده، يعني اما مساله قضاء او مساله افتاء. لكن مسائل الاكفار يا اخواني مسائل قضائيه وليست مسائل افتائيه. طب ليه؟ لان بينبني عليها عمل، بينبني عليها عمل. التكفير بينبني عليه عمل، ايه هو؟ ايه؟ استحلال المال والدم، مش كده؟ وبعدين بعد الموت لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. هذه الاحكام السبعه المترتبه على الاكفار هل تكون بالفتوى؟ ده واحد ممكن يكون، واحد ممكن يكون لا. وضحت ولا؟ فهذه حكم قضائي ولا حكم افتائي؟ حكم قضائي. قضائي. الحكم القضائي ده لو اخطأ فيه بعض الناس يقال له كفرت، ومن لم يكفر كفر قد كفر. لا، ده يقال فيه ان كان الرجل قد بذل وسعه وكان من اهل الاجتهاد. لان يا اخواني تنزيل المسائل دي، الاحكام دي على الفروع دي، دي صنعة اجتهادية. تحقيق المناط صنعة اجتهادية، دي الوحدة صنعة اجتهادية. يعني معرفة الحكم دي حاجة، وانك تقول هذا تحقق فيه مناط الحكم دي مسألة اخرى. فقد تعرف الحكم ثم لا تستطيع ان تنزله على المناط، فاما ان تصيب واما ان تخطئ. فان اصاب فله اجرين، فله اجراء، وان لا اجرين فان وان اخطا فله اجر واحد، مش كده يا اخواني؟ هذا اذا كان من اهل الاجتهاد. وضحت يا اخواني؟ يبقى انا عندي كفر نوع وكفر ذات او عين. لا يستلزم من قيام كفر النوع قيام كفر الذات او العين. طيب كفر الذات او العين عشان اقيمه لابد من قيام شروط وانتفاع موانع، قيام شروط وانتفاء موانع. الشروط المرادة هنا في قيامها هي شروط التكليف، هي شروط التكليف، ماشي؟ يعني مثلا يكون بالغ، عاقل، مختار، عالم. واحنا عندنا شروط التكليف على التفصيل سبعة، انا ذكرت منها اربعة، سبعة وانا ذكرت منها اربعة. طيب فلو كان غير بالغ فلا يكفر لكن يؤدب ويعلم، ماشي؟ ده اذا اتى بايه؟ بكفر من كفر النوع. واذا كان غير عاقل يعني مجنون، هذا عكسه، اذا كان مجنونا لا يكفر. ولو كان مكرها عكس مختار لا يكفر، خلاص. وهذا في اعمال الجوارح او اعمال اللسان دون اعمال القلوب طبعا، لان اعمال القلوب لا سلطان لاحد عليها. وان كان مخطئا عكس قاصد، انا قلت قاصد وما قلتش قاصد، ما قلتش قاصد. وان كان مخطئا عكس قاصد فلا يكفر، وان كان جاهلا بان هذا العمل مكفر فلا يكفر. وكلمه الجهل هنا زي سائر الامور الماضيه اسمها موانع، موانع تكليف. الجهل يا اخواني متفاوت من شخص لشخص ومن مكان لمكان ومن زمان لزمان. واضح كده يا اخواني؟ فإذا قامت الشروط وانتفت هذه الموانع، والموانع أكثر من هذا، لكن أنا مثلت للإيه؟ للموانع. لكن يدخل أيضا مع الجهل التأويل، تأويل السائغ. واضح كده يا إخواني؟ ومرادي لكلمة القصد اللي هو عكس الخطأ، اللي هو عكس الإيه يا إخواني؟ الخطأ. يعني الرجل الذي وجد دابته عليها طعامه وشرابه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، النبي قال فيه أخطأ من شدة الفرح. الخطأ هنا يكفره ولا ما يكفره؟ لا يكفره. خلاص. الرجل الذي قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في البحار والكفار عن الصحاري، فإن الله تعالى لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. انتبه، ده هذا الرجل عنده عدد من الأشياء التي جهل بها. واحد، قدرة الله تعالى على جمعه على هذه الصورة. اثنين، ينبني عليها من لوازمها أنه لا يبعثه. ثلاثة، لا يستطيع أن يعذبها. أظن كل واحدة منها مكفرة، مش كده؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الرجل أنه يبعث الله تعالى وكل عبدي لماذا فعلت هذا، فيقول. فهذا الرجل الجاهلة وشدة الخوف قد طمست على عقله. واضح كده يا إخواني؟ الآن جعله عذر ولا ما جعله عذر؟ جعله عذرا. وضحت؟ يبقى أنا عندي الآن في فرق كبير جدا بين كفر النوع وكفر الذات أو العين. وضحت يا إخواني؟ الآن لما بيجي كده ينقلوا المصاحف، تعال بص على مكتبة من المكتبات خرجالها من دار نشر، بيضعوا المصاحف فوق السيارة. أحيانا ما يستطيع الرجل أنه يأتي بالمصاحف حتى يطأ أخرى، بيجيب من فوق العربية. فاللي بيجيبه في وسط العربية ازاي؟ طب هذا يا اخواني قاصد لإهانة المصحف؟ أراد إهانة المصحف؟ ولا أراد التعظيم بأنه يأخذه ويوزع وينتشر؟ يكفر؟ وضحت ولا لا يا اخواني؟ يبقى الآن أنا لا أستطيع أن أنزل الكفر حتى تقوم الشروط وتنتفي الموانع. هذا عمل من؟ عمل اثنين، القاضي وأهل الحل والعقد. يبقى الحاكم ومن ينوب عنه حتى يصل إلى القاضي، لأنه هو اللي يترتب الأشياء التي تقوم تترتب على هذا. هذا واحد. اثنين، أهل الحل والعقد. ما معنى كلمة أهل حل وعقد؟ قلت قبل كده هذا الكلام. كلمة حل يعني بيفك، عقد يعني بيربط. وضحت يا اخواني؟ فك حل يعني بايه؟ بيفك، عقد يعني بيربط. فهم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا الا بمشورته. شيخ الاسلام ابن تيميه فتره من الفترات كان اهل حل وعقد، حتى قاد الامراء والملك في مقاتله التتر في معركه شقحب، وذهب لامير الترك لامير التتر يطلب منه أسر المسلمين وأسر النصارى. قالوا فين الحاكم والسفراء والأمراء؟ فين هم؟ ده شيخ الإسلام كان أهل حل وعقد في هذا الوقت. كان يخرج إلى الأسواق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أصحابه، حتى كان الأمير في مرة في قصره فسمع ضجة في هو في قصره. قال من هذا؟ فقالوا ابن تيمية مع أصحابه نزل السوق يأمر وينهى، فعطس أحدهم فشمتوه. سمعوا التشميت فين؟ في القصر، أهل حل وعقد. وكان يأخذ الناس فيدخلهم السجون عند صاحب الشرطة يسلمه وياخده وطيعه، ويذهب إلى صاحب الشرطة فيخرج بعض المظلومين منين؟ من السجن. وكان يقيم الحدود، أهل حل وعقد. مين اللي جعله أهل حل وعقد؟ السلطان مكنه من هذا. دي فترة. الفترة الأخرى شيخ الإسلام ابن تيمية لا أهل حل ولا عقد، بل هو سجين مظلوم ومات في قلعة الإسكندرية مسجونا. الإسكندرية مات مسجونا. وضحت يا أخواني؟ يبقى الفترة الثانية اللي كان أهل حل وعقد لا، يبقى القاضي أو أهل الحل والعقد هم المسؤولون على هذا. مش زي مطلق كده ما بيقول العلماء أهل حل وعقد. مين قال هذا؟ الآن مين عندنا هنا في مصر لو قال كل الناس تسمع كلامه؟ طب مين اللي هيقول ويسمع كلامه أو يسمع كلامه السلاطين والأمراء والقضاء مفيش. لكن أنا رأيت هذا في المملكة، رأيت الشيخ عبد العزيز بن باز إذا قال ابتدر الناس كلامه ولم أرى غيره. الشيخ ابن عثيمين على قدره ومكانته ما كان مثل هذا، صحيح كان يسمع كلامه بس مش مثل هذا ابن باز. ابن باز كان إذا قال سمع كلامه، والشيخ محمد بن إبراهيم من قبله كان هكذا، حتى على أهل السلطان هناك. وأنا رأيت بعيني، رأيت بعيني شيء أنا شهدته، كان في أول احتفال المملكة باليوم الوطني كما يسمونهم، يعني بالعيد الوطني، أفتهم بعض الناس إن إيه بالجواز، وهم عارفين الشيخ ابن باز لن يفتي بهذا، فسكتوا، خدوا الفتوى دي قالوا سموه يوم وطني ما تسموش عيد وطني، وغيروه كده خليه يعني يروح ويجي كده جوه الشهر عشان ما يبقاش عيد يعود كل سنة وخلاص ويجوز الاحتفال به. أخذوا الفتوى وزينوا الرياض بالكامل. خرجنا صلاة العشاء لقينا الايه العواميد كلها عليها انوار وعليها يعني حاجات كده عجيبة. وكان عند في الرياض كان في حاجة اسمها الكوبري المعلق ملوه كله بالانوار. هذا في صلاة العشاء، لان اليوم الوطني في اليوم الثاني، هم منتظرين كان بيقولوا كده شوية عشان ايه يضبطوها. فلما كان بيقولوا الدنيا نهار بالوان بقى طبعا. وبعدين بعض المشايخ اتصلوا بالشيخ عبد العزيز بن باز قال له حدث كذا وكذا. الشيخ عبد العزيز كلم الملك وراح عند الملك. احنا خرجنا صلاه الفجر لقينا العربيات اللي كانت بتملى عماله على العواميد عماله ايه تمر وتشيل تمر وتشيل. لماذا؟ اهله حل معقد. لما كان في عهده كان الدش الاطباق افتى بحرمتها، فكانت لا تدخل المملكه الا تهريبا، واللي بيخش بالدش ده يطلع كده على السطح ويقوم بنيلها عش عشان يبقى عنده ايه الدش مستخبي، لان المطوعه جماعه امر معروف ونهي عن منكر هيضربوها بالنار ويقعوها، هيطلعوا يكسروها، هيقولوا تعالى، فهو بيعمل كده وتدخل تهريب في المملكه وتصنع في المملكه غاليه جدا بقى. يعني لما توفي الشيخ انتهى كل هذا. طب لماذا؟ اهله حل معقد. طيب مع الاحترام لكل اهل العلم، الان هل موجود احد هناك في المملكه الان اهله حل معقد يسمع اذا قال؟ لا خلاص انتهى انتهى. يبقى اذا يا اخواني قد يكون في الامه اهله حل معقد، يقوم الناس بقولهم اذا قالوا ويعملوا بعملهم اذا عملوا، وقد لا يكون، فقد يكون عندك علم وليس هناك اهل حل عقد، يفترق العلم والسلطان. وفتره من فترات العلم والسلطان ايه مجتمعان، يبقى القاضي واهل الحل والعقد هم الذين يفعلون هذا. طيب اخواني انت ما دورك لو رايت مثل هذا؟ تنهى وتعتقد ان هذا العمل ايه كفر، وهو كفر مخرج من المله، وضحت ولا لا؟ لكن انا ليس من واجبي ان انا اعمل ايه ان اكفر، لكن انا ارفع للسلطان ان استطعت ان ارفع للسلطان. يبقى الان نرجع مره ثانيه، عرفنا إخواني الكفر بالنسبة للإيمان، عرفنا إزاي كيف يأتي، والكفر عند أهل السنة والجماعة منه الكفر الأصغر والكفر الأكبر. الكفر الأكبر ما دل الدليل على أنه مخرج من الملة، وليس لأحد أن يكفر بما لم يكفر به به الله ورسوله، خلاص ليس لأحد، وليس لأحد أن يدخل الكافر الملة، يعني يأتي على عمل كفر به الله ورسوله فيقول هو إيه ليس بكافر. وهذا يا اخواني هو الوسط بين المرجئه وبين الخوارج والمعتزله. المذهب الوسطي ده كثير من الناس لا تعرفه، اما ان يقع في الافراط واما ان يقع في التفريط، وضحت ولا لا؟ اما ان يقع في هذا واما ان يقع في هذا، وضحت. واحيانا وهذه المصيبه، هذه مصيبه المصائب، ان يبقى في دماغه مساله من المسائل وهذه المسألة تشغل عليه وقته زي مسألة الحاكمية وشغلاه، والعالم الإسلامي كذا والعالم الإسلامي كذا، وفي قلبه غيرة، فتبص تلاقيه بنى عليها قواعد، وإن جنب قواعد أهل السنة والجماعة من سبب أهل السنة والجماعة، أو يعكس يبني عليها قواعد أخرى وإن جنب قواعد أهل السنة والجماعة ويقول هذه قواعد أهل السنة والجماعة، يعني إما يميل لمذهب الخوارج تقعيدا، وإما يميل لمذهب المرجئة تقعيدا، وهذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح. وضحت يا أخواني مسألة الحكم بما أنزل الله، وهذه تأتي في ذيل المسائل في الآخر، يعني هي مسألة من مسائل التطبيقية وليس من مسائل الايه التقعيدية. إن أخطأ فيها في الحكم على أحد الأشخاص هذا يقال في خطأ وصواب وراجح ومرجوح. إن جاء على قواعد أهل السنة والجماعة فجعلها قواعد الخوارج أو قواعد المرجئة، هذا يقال فيه صاحب هوى وصاحب بدعة، وفرق كبير بين مخطئ وصاحب هوى وصاحب إيه بدعة. للأسف الشديد إحنا عندنا كثر يأبى إلى أن يكون من أصحاب الإيه الأهواء والبدعة، يأبى إلى أن يكون هذا. فتبص تلاقيه يأتي لمثل هذه المسألة الواحدة ويأتي على قواعد أهل السنة والجماعة في باب الإمام وباب التكفير وإيه، ويحاول أن يكسر أو يأخذ بعض القول الحق، بعض القول الحق فيلويه حتى يتفق مع إيه مع ما ذهب إليه. وضحت يا أخواني ولا لا؟ طيب هذه الصورة الذهنية واضحة. المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنحاول نحن نتكلم في المسألة الثانية اللي هي التكفير والتكفير والشرك. التكفير والشرك كلام إيه تفصيلي. ماشي. طيب جزاكم الله خيرا وصلى الله عليه. في أسئلة؟ يعني يثبت للشخص إنه من أهل حل العقد من السلطان؟ أنت لو عرفت لو موجود أهل حل العقد مش هتسأل السؤال ده. لا مش يعني مثلا شفت نبذ. حاضر. ما أنا أقول لحضرتك أهل الحل والعقد يا إخواني ما بيحتاجوش إن حد يسأل عنهم فلان أهل حل العقد ولا لا، لأنه لو قال الكل بيبتدر القول. لو قال يعني مثلا المدير عندك في الشركة بتيجي تقول المدير أهل حل وعقد ولا لا؟ ليه؟ لو قال الكل سمع. خلاص. الوالد في البيت بتسأل أهل حل وعقد ولا لا؟ الامون دول ممكن مش كده يا اخواني؟ لا هو اذا قال ابتدر الزوجة حلوة. ما قال ما ليش دعوة انت بتسجل مش كده؟ واضح كده يا اخواني؟ فاهل الحل والعقد لو وجدوا في الامة انت لن تسأل هذا السؤال. لماذا؟ لانه معلوم للكل انه لو قال الكل سمع، اما العامة واما العامة والايه والخاص. احنا عندناش الان حد لا بيسمعوا. لو قال بالعكس ده احنا اهل العلم اصبحوا في وسط الناس يعني كالغنم في وسط الذئاب، يعني اهل العلم حتى في وسط من يسمون انفسهم طلاب علم بقى اهل العلم. مفترض اهل العلم هم حاملوا لواء الجرح والتعديل، لا احنا عندنا الان حاملوا الجراحين كثر، الجراحون كثر، والجراحون اصبحوا في يعني واقفون واهل العلم في وسطهم كأنهم غنم في وسط ذئاب. فما عادش عندنا من أهل العلم حتى في وسط طلاب العلم أهل حل وعقد. الكل طالب التجريح، حتى الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم الكبار، الشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم، ومن أهل مصر الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله تعالى والشيخ صفوت الشواتفي. هؤلاء كانوا علماء كبار في وقتهم، وما كنا نتصور من أحد إيه يتطاول عليه. وطبعا انا مش راضي اقول اي احد من الاحياء الان، تجد الامر مختلف تماما. هؤلاء يستطيع احد ان يكون فيهم اهل حل وعقد؟ لا. لماذا؟ من الذي يسمع له؟ كلمة يسمع لهم مش بيسمع كلامهم يعني يتعلم منهم، لا اذا قالوا اطاع ومشوا بقوله ومشورته، واذا نهى ترك الناس ومشوا بمشورته. الكلام ده موجود على وجه العامة؟ لا. طب على وجه الخاصة؟ برضو لا. وضحت ولا لا يا اخواني؟ ولذلك هتجد زمان، وان انا ما اقول هذا لاني اؤيد، انا لا اقول هذا الذي ساقوله الان لاني اؤيد، كنا لما نروح في الجامعة كانت تكون مظاهرات، لان احنا المظاهرات دي امدها بعيد جدا، كان يقول شيخ الأزهر فينك فينك شايف الظلم ده كل بعينك. المقصد هذا التعليق وليس المظاهرات، المظاهرات لا تجوز. شيخ الأزهر فينك فينك شايف الظلم ده كل بعينك ليه؟ لأنهم بيعتقدوا أن شيخ الأزهر إيه يا أخواني؟ أهل حل وعقد. إذا قال ابتدر الناس كانوا يظنون هذا، هم يظنون هذا. عشان كده رددوا هذه الكلمة القديمة اللي كانوا بيتورثوها، إن الشيخ الأزهر لما يقول خلاص وضحت، فهم يعتقدون في أنه أهل حل العقد. ولذلك بقول لحضرتك لو موجود أهل حل العقد لم يسأل عنه. واضح كده يا أخواني؟ طيب جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. حليت المشكلة. شوف